قوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والسماء وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور بسم الله الرحمن الرحيم والطور بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور وكتاب إنما تجزون ما كنتم تعملون

المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان لا ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة